الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وسننه السواك، وهو دلك الأسنان بعود وخفة وأصبع ونحوها من مستحبات أو من السنن المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أئمة أهل البيت عليهم السلام أن للوضوء سننا، ومن هذه السنن السواك. والسواك ما هو المعروف منه، يعني السواك هو عبارة عن الدلك أو الفرك، يعني كيف الإنسان يستاك بالعود، عود السواك. وعود السواك هو الغصن الأخضر، أو ما يعبر عنه بعود الأراك. وعود الأراك ينبت في مول العراق في مكة المكرمة، عود الأراك. ورد في بعض الأحاديث أن مكة أو الكعبة المشرفة اشتكت مما تلاقيه من نفس المشركين، اشتكت إلى الله مما تلاقيه، يعني مضمون الرواية، مما تلاقيه من نفس المشركين، فأوحى الله إليها أن قري يا كعبة، يعني اسكني أو استقري، فسوف أبعث أناسا يتطيبون بالأراك. مضمون الرواية، يعني بعود الأراك. طيب، إذن المقصود من السواك هو الاستياك بعود الأراك، لكن ليس في كل مكان عود أراك، ليس في كل مكان متوفر هذا العود. فإذا لم يكن هناك عودون هل يسقط؟ ومن ناحية الاستحباب مستحب، والاستحباب له حد، وحده جواز الترك، لا يسقط، لا يسقط. إذا لم يجد الإنسان، طبعا هو من باب أفضلية العمل، من باب أكملية الوضوء، إذا لم يجد الإنسان بإصبعه، إذا لم يجد يدلك بإصبعه أو بخرفة، إذا ما في خرق والمناديل المحار الموجودة أي موجود خرقة، أو بسبحة، سبحة خشب هم يصبح عليها، يعني ولما يقول ونحوها يعني سبحة، يعني قبل يسويها بعضهم مو بعضهم، حتى من بعض الأمور بس بحية لك شوي محرمة كلينكس، هاي المحارم كلينكس ما في خرقة، يعني أو إذا كانت الخرقة وسخة أو متسخة أو قذرة بالمحارم، المهم أنه يصدق السواك، لكن أفضل هو عود العراق. ما في عود أخضر، فهل هناك دليل على العود الأخضر؟ ما في دليل على العود الأخضر، ما في دليل. لا هذا ما يعتبر يعني زواج، هذا لأنه في معجون أسنان، يعني يسمون تفريد تدليك، بس مو هذا الزواج. هو لأجل النظافة ولأجل تطيب البخر، بخر الفم، إذا كان الإنسان أو رائحة الفم حتى هذا في زمنه ما كان عين الفرشاة، ما كان معدون الأسنان في زماننا. في مولانا أفضل هذا. نعم. وسننه السواك سنن الوضوء، وهو دلك الأسنان. دلك الأسنان فرك الأسنان بعود وخف، هو المفروض يقول أو خفة المفروض، يعني شنو المفروض؟ لا انت مو كيفك مع الصلاحه، هو كاتبها، هو يعرف ليش كاتبها. كانما لما يقول بعود لانه العطف بالواو مشكل، العطف بالواو مشكله، معناه يفيد كانما يستفاد من ظاهر الكلام انه يجمعهم كلهم، لانه يكون العطف المعطوف شيء واحد، يعني الحكم يترتب عليه شيء واحد، هذا شيء واحد، كأنما كلها مجتمعة. لكن لو قال بأو أحسن يعني. وهو ذلك الأسنان بعود وخرقة وإصبع ونحوها، نحو مشبحة كلينكس فرشاية يلا مو مشكلة يعني. وأفضله أفضل العود، الضمير يعود إلى العود، عود لأنه العود المستفاد من الكلام. وأفضله الغصن الأخضر، الغصن الأخضر مو سواك، هو يعود مو أفضل السواك العود الأخضر، لا يرجع على العود المستفاد من ظاهر الكلام العود الأخضر، لكن ليس هناك دليل. وأكمله أكمل من ناحية الثواب ومن ناحية أكملية العمل، هو الأراك، عود الأراك. الأراك عود الأراك، شجرة تنبت في مكة ومحله. لكن متى يكون السواك؟ قبل الغسل، قبل الوضوء، مو بعد الوضوء، قبل الوضوء، وإن كان يصح بعد الوضوء، مثل المضمضة. كما أن المضمضة متى، قبل الوضوء ولا بعد الوضوء؟ قبل الوضوء، فإذا محل السواك قبل الوضوء. نعم. ومحله محل السواك قبل غسل الوضوء، غسل الوضوء الواجب والندب، سواء كان الوضوء واجبا كالمضمضة، نفس المضمضة. كما أن محل المضمضة قبل الغسل كذلك السواك قبل الغسل، قبل الغسل يعني قبل الوضوء. لا يخلو عن هذين الأمرين، أما وضوء واجب وأما وضوء مندوب، لأنه المندوب كثيرا الإنسان يحب أن يكون متوضئ، ما في شيء، لا لأجل العبادة يعني. تدخل في كل شيء المضمضة بالنسبة للوضوء، سواء كان واجبا أو مندوبا. متى المضمضة؟ قبل الوضوء، قبل الغسل. لا، الوضوء الواجب والوضوء المندوب، المضمضة فيهما قبل الغسل. نعم. والندب كالمضمضة، كما أن المضمضة قبل الغسل قبل الوضوء كذلك السواك قبل الوضوء. ولو أخره، لو أخر السواك عنه عن الوضوء، يعني بعد أن يتوضأ، نفس الشيء، لأنه مستحب على كل الأحوال. واعلم أن السواك سنة مطلقة، يعني لجميع العبادات ولجميع الأعمال، يعني لا ينحصر فقط في مسألة الوضوء، وإنما في جميع الأعمال العبادية هي مستحب فيها سنة. السلام. من السنة المؤكدة التي أكدتها السنة النبوية، لأنه جاء بالهجوم، يعني سنة مستحبة مؤكدة أكدها الأئمة وأكدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سنة مطلقا، ولكنه يتأكد في مواضع منها، من هذه المواضع الوضوء. الآن عرفنا أنه الوضوء عفوا من هذه المواضع الوضوء والصلاة، أيضا السواك مستحب، نعم، وقراءة القرآن واصفرار الأسنان وغيره رائحة الفم، خاصة اللي يعشقون أكل الثوم مثلا والبصل شوي هذا. نعم. والتسمية أيضا من السنن، التسمية من سنن الوضوء، التسمية والتسمية وصورتها يعني كيفية هذه التسمية، هل هي بسم الله الرحمن الرحيم؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم هو المتبادر والمنصرف من ظاهر الأخبار، بل من ظاهر التسمية، لما يقال تسمية فماذا يتبادر منها؟ يتبادر منها بسم الله الرحمن الرحيم، فلا بد أن يكون من باب الاحتياط بسم الله الرحمن الرحيم، الأحوط هو بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية ورد في بعض الأخبار التصريح بلفظ بسم الله الرحمن الرحيم، مثل رواية محمد ابن قيس قال قال أبو عبد الله، تعرف من هو أبو عبد الله؟ الإمام الصادق عليه السلام، فاعلم أنك إذا ضربت يدك في الماء وقلت بسم الله الرحمن الرحيم، تفت إلى هالرواية ما أعظمها يعني ما أحلاها، إذا ضربت يدك في الماء وقلت بسم الله الرحمن الرحيم تناثرت الذنوب، تناثرت الذنوب التي اكتسبتها يداك، بمجرد أن تقترف من الماء لأجل الوضوء وتقول بسم الله الرحمن الرحيم كل ذنب أذنبته يتبدل ويتناثر ويسقط عنك. كلمة بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم كم عظيمة. نعم، على كل أحوال، فإذن بسم الله الرحمن الرحيم أحوط، من ناحية أحوط، من كان الاحتياط في بسم الله يجي بسم الله، وصورتها بسم الله وبالله، بسم الله وبالله، هذا يكفي، هذا يكفي. لكن الظاهر من بعض الأخبار كفاية مطلق التسمية، كفاية مطلق التسمية، يعني لو اقتصر على ذكر الله اسم الله هذا هو أتى بالمستحب، معناه أجزاء وأتى بالمستحب، ويستحب اتباعها أو اتباعها اتباع هذه البسملة بقوله اللهم اجعلني من التوابين، المفروض أنتم كلكم تعملون بها، المفروض هكذا، يعني المفروض هكذا، جرت عادة متشرعة، جرت عادة رجال الدين أنهم يعملون بهذه القضايا ويعملون بهذه المستحبات، بل منهم من يبالغ كثيرا، وضوءه يستمر مثل ربع ساعة يكون، خاصة المقدس، هؤلاء المقدسون يفعلون هذه الأفعال. ويستحب اتباعها بقوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، ولو اقتصر على بسم الله، شايف مطلق التسمية الآن، ولو اقتصر على بسم الله، ما هو قال بسم الله، ما قال وبالله، قال فقط بسم الله أجل، لكن لو نسيها الآن هو يمثل مثال، يستحب أن يبتدئ قبل أن يبتدئ بالطعام يستحب التسمية أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لكنه لو نسي البسملة ذكر اسم الله، لو نسي هذا في المورد الذي يتذكر يقول، متى ما تذكر قالها فأبدأ، أما لو نسيها أو تركها عمدا أيضا لا بد من القول فيها، لا بد أن يقولها في أي موضع أنت. نعم المستحب أنه يأتي بها، مستحب أنه هسه لا بد، هذا تعبير عامي مو لا بد، صار واجب صح ما في لا بد يعني. يجزي نعم نعم يجزي لأنه بسم الله البسملة والتسمية يعني سورة التسمية هذه بسم الله، أما سورة الدعاء اللهم اجعلني من التوابين يختلف عن التسمية، يصير استحباب أكثر. اقتصر على بسم الله ولو نسيها ابتداء تداركها، هذا التدارك الأقرب التدارك في الأثناء، لأنه لا يسقط الميسور بالمعسور، كما في الأكل كما في مسألة الأكل كما في مسألة الأكل. أما لو تعمد تركها فالأقرب أيضا أنه يتداركها، تدارك هذه نعم. ولو نسيها ابتداء تداركها نسيان، حيث ذكر قبل الفراغ يعني قبل أن يفرغ من الوضوء في الموضع الذي يذكره كالأكل، كما أن التسمية في الأكل متى ما ذكر يسمي أيضا هنا في الوضوء متى ما ذكر يسمي، وكذا لو تركها عمدا أيضا الأقرب أنه يتداركها. نعم مو يقضي بإحنا خلصت الوضوء كل احنا نتعمدها يعني بدون ما بدون خجل، كونوا شهداء لله ولو على انفسكم، يعني قلوا الحق ولو على نفسكم. معظم الناس هي عبارة صغيرة نسيان، نسيان ما ادري عاد من ايش مشتق. وغسل اليدين يستحب، نعم يستحب غسل اليدين، غسل اليدين من هنا من الزندين، هذا الزند، هذا الزند يعبر عنه الزند، ها مفصل الكف هذا هو الزند، من هنا يستحب من هنا غسل قبل ما يعني حتى استظهارا للطهارة، باب الاستظهار للطهارة حتى شوية أو النظافة، ينظف إيديه مو إيديه صار عليهم ما شاء الله سود، بعض الأحيان سود طبقة عاجلة، لازم يكون تنظفوا فإن الإسلام نظيف. نعم وغسل اليدين، وغسل اليدين من الزندين مرتين، لكن من أي شيء؟ من حدث النوم والبول والغائط مرتين، إذا واحد كان نايم وأفاق وأراد الوضوء يستحب له أن يغسل يديه مرتين نوم، النوم كان نايم وأفاق وأراد الوضوء، مو من سنة الوضوء نحن نتكلم، هذاك ما له علاقة بالوضوء، احنا نتكلم حول الوضوء يعني، انا قلت النظافة مطلوبة يعني، غسل ايده هاي مرة مرة ثانية غسلها كيف يعني يصير يعني يحتاج الشغلة يعني. ممكن حاط ايده في انا قلت يعني بعض الاحيان الكناية خير من التصريح، انا قلت من ناحية الاحتراز عن القذارة بدون ما اصرح، لانه حتما نايم وين ايده تكون حتى بدون ما واحد يصرح بيه، كثير من الناس جارت النايم النائم كالميت لا يؤاخذ يعني لا يؤاخذ، لكنه لا يدري يا على كل احد. وغسل اليدين من الزندين مرتين من حدث النوم والبول والغائط، لا من مطلق الحدث يعني مو واحد بعض الأحيان يسربت له شغلة يطلع من عنده شيء كريح مثلا يخرج منه ريح، إذا أخرج منه ريح ما يروح يغسل إيديه ما له علاقة ريح الحدث، نعم ما يروح نعم كريح، لا من مطلق الحدث كريحي على المشهور، فإذا غسل اليدين مختص عند المشهور بهذه الأحداث الثلاث. أما هل هو مختص بمطلق الحدث؟ لا ليس مختصا في مطلق الحديث. غسل اليدين من هذه الأحداث هو المشهور، المشهور. طيب، لكن هناك بعض التفصيلات الآن يذكرها المصنف أو يشير إليها المصنف، منهم من يفرق بين حدث البولي وحدث الغائط، ومنهم من يجعل كل واحدة من هذه الأحداث يجعل لها غسل مستقل مرة مرتين، وهذا إذا جعلنا لها غسلا مستقلا معناه لا تتداخل الأسباب. يعني واحد لو كان نايم أحدث من الريح وطلع من البول كيف هذا؟ معناه واحد ينام ويدخل إلى الحمام، بعد ما يدخل إلى الحمام يطلع، طبعا يجري كل هاي العملية، بعد ما أطلع من الحمام كم مرة يغسل؟ هناك من يفصل في هذه القضايا، فالآن انتبهوا إلى هذا الكلام. نعم، لا من مطلق الحدث كريحة على المشهور، وقيل من الأولين مرة. شوف من حدث النوم والبول مرة مرة. نعم، وبه قطع المصنف في الذكرى، يغسل مرة واحدة. وقيل مرة في الجميع، مرة في الثلاثة يعني في الجميع، حدث النوم والبول والغائط. واختاره المصنف في النفلية، في كتابه النفلية، وهذا استنادا إلى رواية، وهي رواية مرسلة أرسلها الصدوق ابن بابويه القمي عن الإمام الصادق عليه السلام، قال اغسل يدك من البول مرة، ومن الغائط مرتين، ومن الجنابة ثلاثة. اسمع، هذه الرواية استدلوا بها، لحظة شوي، رواية مرسلة الصدوق عن الإمام الصادق، رواية مرسلة، اصبر انت اخذت الظاهر لفظ الرواية، ما بتعرف وين موضع الشاهد فيها. نعم، الإمام الصادق يقول اغسل يدك من البول مرة، ومن الغائط مرتين، ومن الجنابة ثلاثا. الدليل في هذه الرواية ماذا؟ الدليل على التعدد، ذكر البول فقال مرة، هنا ماذا يقول؟ يقول يغسل من البول مرة في كل، قيل مرة في الجميع، وقيل مرة في الجميع، لما ذكر البول قال هذا مرة أخذ واحد، قول آخر لا يتضاعف، البول مرة والغائط مرتين. أما الأحداث الأخرى على الجنابة وما شابه ذلك، لا يغتسل ثلاث مرات، سيجي في عدد الجنابة كم تغسلها أنت أول مرة أوضح. نعم، باب مضمضة وغسل اليدين استنشاق وما استنشاق، كلها من مستحباتها. تغسل إيديك بابا، تغسل إيديك، سنن غسل الجنابة يأتي، مضمضة استنشاق كلها هاي موجودة يعني. نعم، مثلاً البول يمطّي يعني ليصل البول وقاعد ليصل القاعد، ولكن شو يعني شان يجي يسمع ويجي يدخل اليد؟ هسه أنا بقول لك، أنا بقول لك شو دخل اليد؟ قبل غسل الجنابة يستحب غسل اليدين والمضمضة، يستحب في غسل الجنابة غسل اليدين ثلاث مرات. أنتم ما قرأتم لا في رسائل عملية ولا في لها، والشيء عجيب يعني، والاستنشاق والمضمضة يستحب عجيب رأسا مباشرة، يعني ما تمسك أنت أبدا، لا تفصلون هاي الأمور يعني، هاي قبيح يعني، تفصيل توضيح الواضحات قبيح، المشكلة هذا، فأنت ما تمسك أبدا أي شيء بيدك. يا سيدنا يا مولانا، لا تتكلم عملنا على كل. إذن هذا قول للشهيد الأول في النفلية، يقول البول مرة والغائط مرة وحدث النوم مرة، كل واحد مرة. هنا مقابل هذا القول تفصيل، التفصيل مقابل التفصيل هو هذا الذي ذكرناه في الرواية، هو التضاعف، يتضاعف من حدث البول مرة، من حدث الغائط مرتين، ومن حدث الجنابة ثلاث مرات. فإذا ذكر المشهور هذا التفصيل، وإليه يميل الشهيد الثاني مقابل هذا. ليش هذا مو من شغلتنا احنا نبين ليش؟ لمصلحتنا مدرك الحكم ما تعرفه ليش؟ لا مو بالضرر يعني كل شيء نجس، والريح هم نجس يعني الريح اذا اصابك الريح هم تغسل يعني كيف؟ الريح سواء كانت على الهدوء او كان بصوتين هم تغسل منها يعني ليش؟ كلام مو بإدراك عقلاء يعني. على كل ناس هذا مقابل قول المشهور. نعم نعم قول الآن يختاره الشهيد الثاني. يلا نعم هذا التفصيل، ونسب التفصيل إلى المشهور. طيب هو أمامك يعني نقول إلى التفصيل ويختاره في الشهيد الثاني، التفصيل إلى المشهور ونسب التفصيل. طيب وبه قطع في الذكرى وقيل مرة في الجميع، هذا القول أنه يختصر مرة واحدة في الجميع، واختاره المصنف في النفلية ونسب التفصيل إلى المشهور. أي تفصيل؟ وهو الأقوى عند الشهيد الثاني، الأقوى عند الشهيد استنادا إلى ما إلى مرسلة الشيخ الصدوق ابن بابويه القمي في هذه الرواية، مرة في البول، مرتين في الغائط، وثلاث مرات في غسل الجنابة. من غسل الجنابة هذه هي الرواية التي استدل بها. مرة في النوم، مرتين في البول، ثلاثة في الغائط، وهذا استمر. نعم ونسب التفصيل إلى المشهور وهو الأقوى. ها نعم ولو اجتمعت الأسباب تداخلت إن تساوت. فلنت بين شوية واحد مرتين يخرج منه ريح، كم مرة يغتسل يعني؟ نعم وهي نفس القصر، مرة واحد قصر واحد تتداخل الأسباب، لا يكون كل سبب مستقلا. لو مرتين خرج من الغائط أتى من الغائط كم يختص؟ مرة نفس التفصيل بناء على رأي الشهيد الثاني يتبع التفصيل، يعني أنه مرتين نام مرتين كم للنوم لحدث النوم مرة واحدة من الغائط ثلاث مرات من حدث البول مرتين لا يختصر اربع مرات لا تتداخل لا يكون كل سبب من الاسباب سببا مستقلا على حده. فهمتم الان؟ نعم ولو اجتمعت الاسباب تداخلت ان تفاوت غائطين ريحين نومين يعني يحتاج إلى متساوية. نعم وإلا دخل الأقل تحت الأكثر، يعني إذا لم تتساوى هذه الأحداث لم تفرق حدث النوم مع حدث الغائط، من حدث الغائط كم؟ مو مرتين، افرض مرتين، من حدث البول كم؟ مو مرتين نوم وبول، هنا يدخل الأقل تحت الأكثر، مو معناه أنه يأتي بثلاث مرات، يغسل مرتين فقط، يغسل لحدث البول من حدث البول، وإلا دخل الأقل تحت الأكثر. نعم وليكن الغسل قبل إدخالهما الإناء، جرت العادة أنه يتم الوضوء من الإناء، لكن أي إناء؟ مرة واحد يتوضأ من طشق مفتوح، من إناء له فم واسع، له فتحة واسعة، من إجانة، من طنجرة أو قدر ما شابه ذلك، هذا حوض. ومرة أخرى لا يتوضأ من مديدة هيك، يعني الفم ضيق. لا، ليس المقصود بالفم، ليس هناك فم ضيق، من الطش، من الطشف، من الجانة، لابد أن يكون الغسل قبل أن يدخلهما من الإناء في الإناء الذي يتوضأ منه، لابد أن يتم الغسل خارجا، مو يغسل وبعدين يتوضأ منه، ولا شفاء يعني. فلابد أن يكون الغسل قبل إدخال اليدين في الإناء، الغسل خارج الإناء، يغسل من الحنفية، يغسل بإناء آخر أو ما شابه ذلك، ثم بعد ذلك يأتي ويضع، يختلف من الإناء الذي يتوضأ منه. المسألة واضحة، واضحة هاي ولا صعب عليكم؟ وليكن الغسل، هذا الغسل المستحب، ها، قبل إدخالهما، قبل إدخال اليدين في، قبل إدخالهما الإناء، إدخالهما الإناء، هو المكروه مو إدخالهما الإناء، أنا يعني مكتوب عندي الإناء يظهر هذا، ما يعرف شو بال، مو إدخالهما الإناء، قبل إدخالهما الإناء، الإناء يكون مفعول به يعني، الذي يمكن، يعني هذا هنا منصوب بنزع الخافض، يسمى منصوب بنزع الخافض، أصلها في الإناء، نعم، الذي يمكن الاغتراف، الإناء الذي يمكن الاغتراف منه لدفع النجاسة الوهمية، كأنما هناك واحد يشك أو يتوهم أو يظن أن على، هو ليس هناك نجاسة أصلا، نجاسة وهمية، هذه النجاسة الوهمية، حتى يزيلها لابد أن يغسل يديه خارجا، ثم بعد ذلك يختلف من الإناء، نعم، أو تعبدية أو تعبدا، لأنه لماذا يؤمر باستحباب الغسل؟ حتما بأمر ما أو لعلة ما. ولا يعتبر كون الماء قليلا لإطلاق الناس، من الروايات، إطلاق بعض الأخبار، طبعا إطلاق بعض الأخبار، لا لا لا يتكلم حول هذا الموضوع هو بدون ما يفهم هذا الشيء، هذا الشهيد الثاني، نعم، لأنه ذكرنا في الأخبار غسل اليدين، لماذا تغسل اليدين؟ مستحب غسل اليدين، من سنة الوضوء غسل اليدين، حتما لهذا الأمر مطلقة، لأنه ما قيدته، نعم، لكنه هذا مخصوص بالآنية الواسعة، هذا الإطلاق بالآنية الواسعة كما بينا، نعم، لكن الآن هل تغسل اليدين لأن الماء قليل يعتبر غسل اليدين؟ قلنا من سنن الوضوء أنه يغسل، تغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء. طيب الماء الموجود في الإناء كثير أم قليل؟ قليل، ها أحسن، طيب فهل لأن الماء، لأجل كون الماء في الإناء قليل أمر باستحباب الغسل، أو أن الأمر مطلق سواء كان الماء قليلا أو كان الماء كثيرا يستحب الغسل؟ لا يعتبر أن الماء قليل، سواء كان قليلا أو كان الماء كثيرا هو يغسل اليدين، من باب التعبد، لكن العلامة الحلي قال إذا كان الماء قليلا لا بد من، إذا كان قليلا لا بد من الغسل، أما إذا كان كثيرا لا. أحسن. ولا يعتبر كون الماء قليلا، لا ليس شرط أن يكون الماء قليلا حتى أغسل يدي، سواء كان قليلا أو كان كثيرا، لإطلاق النص، النص مطلق النص باستحباب غسل اليدين من سنن الوضوء غسل اليدين مطلق، لم يقيده بقلة الماء، خلافا للعلامة حيث اعتبره اعتبر القلة قلة الماء. والمضمضة أيضا من سنن الوضوء، فتعرف المضمضة ما هي؟ هي إدارة الماء للفم. نعم، والمضمضة وهي إدخال الماء، إدخال الماء الفم، يعني يضع الماء في الفم في فمه ثم يديره في فمه، وإدارته فيه إدارة الماء في الفم. والاستنشاق، وتعرف الاستنشاق؟ الاستنشاق وهو جذبه إلى جذب الماء إلى داخل الأنف، هذا هو الاستنشاق. نعم، عجوز دائماً وما له علاقة الأسنان، يعني شكل شفتيه. طبعا كل مشكلة هذه جدا. ها؟ إن شاء الله يجيك في في في مسألة في مسألة الصيام مرة تستنشقين في البلعوم الجو، يعني شلون ما يفطر؟ ولذلك يكره، يكره ليش؟ حتى يتحرز من مسألة هذا، ومو يصرفه يعني ينزل الجو، لأن هي بس هالشكل وينزله، مو يستنشق بحيث ينزل إلى إلى الأسفل، وإلا إذا نزل إلى الأسفل إلى ووصل الماء إلى البلعوم فطر. إذا ما كان قاصد شيء، وإذا كان يعرف يعرف المستحب ويعرف أنه مو بهالصورة، هو جاء هالشكل بهالصورة مو يفحطها يشفطها، وإذا شفطها يوصل المعدة. جرب وشوف. من مو بالأن السحبة الشفطة شفط. نعم، جرب وشوف. نعم، وهو جذبه جذب الماء إلى داخل الأنف، وتثليثهما يستحب تثليث المضمضة والاستنشاق، ثلاث مرات مضمضة ثلاث مرات استنشاق. نعم، بأن يفعل كل واحد منهما من الاستنشاق من المضمضة والاستنشاق ثلاثا ولو بغرفة واحدة، حتى لو كانها مرة واحدة، يعني حتى لو كان بغرفة واحدة يفعل المضمضة ثلاث مرات وبغرفة واحدة يفعل الاستنشاق ثلاث مرات، أو غرفة، هذا غرفة. شو اسمها؟ شلو بعدين قلو على كل ها وقت. نعم، ولو بغرفة واحدة لكن وبثلاث أفضل، يعني ثلاث غرفات أفضل، أكثر. نعم، أفضل. وكذا يستحب تقديم المضمضة أجمع، يعني الثلاث مرات، مو يتمضمض ويستنشق يتمضمض ويستنشق، لا، المضمضة ثلاث مرات مقدمة يستحب تقديمها على الاستنشاق ثلاثا. وكذا يستحب تقديم المضمضة أجمع، يعني بالثلاث مرات ثلاث مرات على الاستنشاق، والعطف بالواو لا يقتضيه. طيب ما أنت يا شيخنا لا يقتضي التقديم، تقديم المضمضة على الاستنشاق. يا شيخنا أنت هم عطفت بالواو قبل قليل، أنت عطفت بالواو قبل قليل. قلت ما نفس الكلام يأتي عليك يعني. نعم، والعطف بالواو لا يقتضيه، لأنه قال والمضمضة والاستنشاق، هكذا قال الشهيد الأول. نعم، والمضمضة والاستنشاق وتثليثهما وتثنية الغسلات الثلاث، الغسلات الثلاث أيضا مستحب، غسل الوجه واليدين، هذا المقصود به الغسلات الثلاث، غسل الوجه وغسل اليد اليمنى وغسل اليد اليسرى، يعني يغسل الوجه مرتين ويغسل اليد اليمنى مرتين ويغسل اليد اليسرى مرتين. لا ها هسه خلينا نشوف بعض الأحيان الإنسان يخجل، يعني مثلا مرة يضع هكذا وعملها ثم جاب الماء وكت مرة ثانية وأكمل الغسل، هل هذا يعد غسل مرتين أو لا؟ هذا لا يعد غسل مرتين، وإنما هذه هاي تكمل للغسل الأولى، هذه تكمل للغسل الأولى، فلا بد من أن يتحقق الغسل. تحقق الغسل كت الماء هنا، لا بد أن يمسح هكذا في هذه الصورة إلى أطراف، هذا يسمى غسل. لا بد من استيعاب كامل العضو، كامل المغسول، ثم بعد ذلك يصب ماء ويغسل يديه إلى أطراف، وهكذا بالنسبة إلى يسر. عادة يسر فيها خلاف، نعم، وهي يقول الغسلات الثلاث معناه مرتين، نفس الشيء. نفس الشيء. الغسل الواجب مرة واحدة، الاثنين مستحب، والثلاثة بدعة. بدعة جاء هكذا، الثالثة بدعة، لأنه لا أمر بها، لكن أهل العامة يعملونها. نعم. وتثليث الغسلات الثلاث، وتثنية الغسلات الثلاث، يستحب غسل الوجه واليدين كل واحد مرتين مرتين بعد تمام الغسلة الأولى. شايف؟ بعد تمامية الغسلة الأولى تصبغ للغسلة الثانية، مو أنه يحصل شوي وينتهي. نعم نعم، يعني شلون احنا نوقف له الوضوء على بدأت رجل بدأت رجل بعد تمام الغسلة الأولى في المشهور، وأن ترها الصدوق. الصدوق ما. من أين أتيكم بهذا؟ من أين أتيكم بهذا الكلام؟ نعم. والدعاء عند كل فعل من طيب، ما هو الدعاء اللي سكرت الكتاب في حديث قلبي؟ شو هو الدعاء؟ ما بدي أخليك تطلع، شنو الدعاء؟ يلا ها؟ طيب أنت مكلف الآن، ما تعرف شو هو الدعاء؟ أنت مكلف، ما مكتوب بالكتاب، بس أنت مكلف. ما لما تيجي تغتسل، ما اللهم بيض وجهي يوم تبيض الوجوه، مو هيك؟ مو هيك؟ ما اللهم لا تجعل يدي مغلولة إلى عنقي، مو فهذا هو المأثور. طيب هذا هو المأثور. والدعاء عند كل فعل من أفعال الوضوء، في غسل الوجه هناك دعاء، في غسل اليد اليمنى دعاء، في غسل اليد اليسرى، في المسح، من الأفعال الواجبة والمستحبة المتقدمة هذه كلها، سواء الاستنشاق، سواء كان المضمضة، سواء كان السواك، كلها لها أدعية مأثورة، كل واحد له دعاء مأثور. وعليكم بالرجوع إلى مفاتيح الجنان حتى تعرفوا. خلاص والحمد لله. نعم نعم، لا أنكر الغسلات. مرة المكلف يخرج منه ريح مرتين، ريح مع ريح متساوي أم لا؟ مرتين يخرج منه، كم مرة يحصل يديه إذا أراد الوضوء؟ مرة واحد، واحد نهض صباحا توضأ وخلص، ثم بعد الصباح إلى الظهر، كم مرة يخرج منه ريح؟ 100 مرة. شو يحصل 100 مرة يعني؟ مرة واحد، هاي في حالة التساوي. أما لو خرج مثلا ريح وغائب، بول وغائب، يأخذون بما يأخذون بالعكس، فهم؟ هذا